يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: باب في قول الله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا علي بن مجاهد عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير رحمه الله في قول الله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه. قال: على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم تزل السكينة عليه. وقد مر بنا في درس ماض أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طمأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يوم أن كان بالغار عندما قدم وفد قريش يفتش ويبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، فاضطرب أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمي لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا أبا بكر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فهذا مشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطمئنا، ذلك لأن الله أنزل عليه ما يطمئنه. ومن ذلك قوله جل وعلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وأخبره جل وعلا بأنه أمره بالهجرة، ولذلك أنزل عليه قوله: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والمتأمل في هذا الدعاء يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه أن يبدأ بالدعاء بالدخول، والمراد بالدخول دخول دار الهجرة، ويتبعها قوله: وأخرجني مخرج صدق. ففيه عدة من الله جل وعلا بأن الله يحفظه حتى يحقق ذلك. كل ذلك كان من موجبات وأسباب الطمأنينة التي ملأت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم أن الله معه، ومن علم أن الله معه فلن يضيعه. ولذلك كان في غاية من الطمأنينة حتى رأى من أبي بكر رضي الله تعالى عنه ذاك الاضطراب، فقال: يا أبا بكر، يعني مطمئنا، فأنزل الله سكينته عليه. وهذا مصداقه قوله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. والذي قال هذه المقالة هو النبي صلى الله عليه وسلم، قالها لأبي بكر: فأنزل الله سكينته عليه، يعني على أبي بكر، فاطمأن وعلم أن الله جل وعلا ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى مؤيدا هذا الدين، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لقي ووصل ووقع في نفسه من الطمأنينة والسكينة ما أزال عنه ذلك الحزن وذلك الخوف وذلك الاضطراب. نعم هذه في موقع آخر، هذا في موقع آخر في صلح الحديبية أو في غزوة الأحزاب، لأن السكينة تعددت نزولها وتنزل بمناسبات مختلفة، لكن المراد به في هذه الآية نزولها على قلب أبي بكر رضي الله عنه. قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا عفان بن مسلم قال قال حدثنا همام بن يحيى قال قال حدثنا ثابت البناني رحمه الله قال قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمعت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن في الغار يا رسول الله لو نظر القوم إلينا لأبصرونا تحت أقدامهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فهذا الحديث قد رفعه، وفي الرواية السابقة كان الحديث مرسل لأنه من كلام سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير لم يشهد هذه الواقعة ولم يبلغه هذا الأمر، وإنما نقله وحيث إن الناقل وحيث إن الواسطة قد حذف فكانت الرواية مرسلة. ايش هذا؟ ايوه الصفحة هذه نفسها ولا اللي قبلها؟ ها طب ايش الاشكال؟ حديث 80 حديث نحن بالان بنتكلم في حديث 79 ولا لا؟ الرواية الاولى اللي هي من حديث سعيد بن جبير، اين رواية سعيد بن جبير؟ اي اي هذه رواية سعيد بن جبير. يعني رجعنا فيما وراء. طيب قال رحمه الله قال وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال قال حدثنا أبو معاوية يعني الضرير محمد بن خازن قال حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن ثابت في قول الله عز وجل فأنزل الله سكينته عليه قال على أبي بكر رضي الله عنه فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت السكينة عليه. فهذا كله يؤكد أن الله سبحانه وتعالى خص أبا بكر رضي الله تعالى عنه بهذه المزية وبهذه الخصوصية في هذا الموقف، مما يدل على مكانته وشرفه رضوان الله تعالى عليه. ويكفي أن الله جل وعلا اختاره لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه المهمة العظيمة وفي هذا الموقف الخطير وفي هذا الأمر الذي تعرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه لكثير من المخاطر، حيث أهدرت قريش دمه وحيث دفعت لمن يأتي به أو بأبي بكر بمئة ناقة، وحيث تتابع وتطاير الناس يتتبعون النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أخذه أو أخذ أبي بكر. كل ذلك كان من المخاطر التي عرض لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يعرض لها أحد من الصحابة رضوان الله عليه، فهي دليل على فضله رضوان الله تعالى عليه. نعم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. الخطاب موجه من النبي إلى من؟ إلى أبي بكر، يقول له لا تحزن إن الله معنا، فأخبره الله تعالى بأن الله طمأن أبا بكر كما طمأن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله فأنزل الله سكينته عليه. قال باب ذكري، قال باب ما ذكر أن الله عز وجل عاتب جميع الناس في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه أخرجه من المعاتبة. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال قال حدثنا داود بن المحبر قال قال حدثنا الربيع بن صبيح الربيع بن صبيح عن الحسن يعني البصري رحمه الله في قول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار قال والله لقد عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعا إلا أبا بكر رضي الله عنه. وهذا في قوله إلا تنصروه، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان قد نصره، وذلك بخروجه معه. لكن الحديث كما قال فيه داود بن المحبر، وقد وصف بأنه متروك، فالحديث ضعف بسببه. والحديث أيضا من مراسيل الحسن، وقد عرفنا موقف أهل العلم من مراسيل الحسن، يقولون إنها إيه؟ ليست بشيء. قال وحدثنا أيضا ابن عبد الحميد قال قال حدثنا إسماعيل ابن أبي الحارث قال قال حدثنا داود بن المحبر قال قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي، وهذه رواية أخرى وإن كانت مرسلة لكنها من طريق الشعبي وهو عامر بن شراحيل أحد التابعين، قال لقد عتب الله عز وجل على أهل الأرض جميعا إلا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. لكنه علق على هذا الحديث أيضا بأن إسناده وتخريجه كسابقه، حيث ذكره الإمام السيوطي في كتابه الدر المنثور، يعني في كتاب التفسير بالمأثور، وذلك لأنه من قول التابعين فيعتبر من الحديث المقطوع. قال وعزاه الحكيم الترمذي، وعزاه للحكيم الترمذي أي وعزى السيوطي هذا الحديث للحكيم الترمذي صاحب كتاب نوادر الأصول، وليس هو صاحب الجامع، فإن صاحب الجامع هو أبو عيسى، وهذا ترمذي آخر يقال فيه الحكيم الترمذي. قال وإلى ابن المنذر عن الشعبي كما ذكره في الرواية الثانية، ولابن عساكر أي في كتابه المشهور بتاريخ دمشق لكن عن طريق سفيان بن عيينة، وعليه فيكون هذا الحديث قد اجتمع في روايته كل من الحسن وشعبة كل من الحسن والشعبي وسفيان بن عيينة. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا سوار بن عبد الله القاضي قال قال حدثنا أبو يعلى التوزي أو أبو يعلى التوزي التوزي هكذا أبو يعلى التوزي قال قال سمعت سفيان بن عيينة وهذا هو أثره قال قال عاتب الله عز وجل المسلمين جميعا في نبيه صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر رضي الله عنه وحده فإنه أخرج من المعاتبة وتلا قول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إلى آخره. قال إن هذا الحديث إسناده حسن فيه أبو يعلى التوزي محمد بن الصلت البصري صدوق يهم من العاشرة ولما توبع من قبل عامر بن شراحيل الشعبي ومن قبل الحسن يعني عرفنا أن لهذا الخبر أصلا ولذلك حكم عليه بأنه حسن. قال رحمه الله باب ذكر صبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه في ذات الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لله عز وجل محبة لله تعالى عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم يريد بذلك وجه الله عز وجل يعني لا يريد شيئا من أمر الدنيا. وذكر المصنف في هذا قصة هجرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى الحبشة فقد هم أن يهاجر إلى الحبشة كما هاجر غيره من الصحابة وذلك قبل أن يؤذن لهم بالهجرة إلى المدينة عندما اشتدت سطوة قريش على المسلمين واشتد أذاهم على المسلمين فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لهم أن يهاجروا إلى الحبشة ذلك لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وهاجر عدد من الصحابة وقد هاجروا إلى الحبشة مرتين وهم أبو بكر رضي الله عنه أن يهاجر إلا أن هناك من منعه من الهجرة وكفله عند أهل مكة وأجاره عند أهل مكة فبقي رضي الله تعالى عنه لم يخرج إلى الهجرة. يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله في هذا الأمر قال رحمه الله أخبرنا الفريابي وهذا كما جاء في دلائل النبوة قال قال حدثنا الحسن بن الصباح قال قال حدثنا محمد بن كثير عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينني الدين يعني الإسلام ولم يأتي علينا يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأتينا طرفي النهار غدوة وعشية يعني صباحا ومساء. فلما ابتلي المسلمون يعني بأذى قريش خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه مهاجرا قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة يعني قبيلة القارة فقال أين تريد يا أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي عز وجل يعني أريد أن أهاجر هذا معنى قوله أن أسيح قال فإنك لا تخرج ولا يخرج مثلك، أنت تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل يعني الضعيف والفقير، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فارجع فاعبد ربك ببلدك فأنا لك جار، يعني لك كافل وحام. قال فارتحل ابن الدغنى ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى أتى كفار قريش فقال إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة فقالوا مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ويفعل فيها ما شاء ولا يعلن القراءة ولا الصلاة، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. نعم. ايش؟ اللي قال ابن الدغنة لا يخرج ولا يخرج ابن الدغنة، هذا الذي هو زعيم القارة، قبائل القارة احدى القبائل المحالفة لقريش، لما مر به ابو بكر وعلم منه انه سيهاجر امره ان يعود وانه في جواره، وبرر لقريش المبررات التي من اجلها يبقى ابو بكر، قال انه يكسب المعدوم يعني يعطي الفقير ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق ويحمل الكل، وهي من الخصال المحمودة والخصال الشريفة، ومثل من ها كان هذا حاله فينبغي أن يبقى في الحرم ولا يخرج منه. نعم. أي توافقتا، لأنها من علامات الشرف ومن علامات الكمال. قالت عائشة رضي الله عنها فأتى ابن الدغنة أبا بكر رضي الله عنه فقال له ذلك، قال فلبث أبو بكر رضي الله تعالى عنه على ذلك ما شاء الله، يعني وهو يصلي في بيته، ثم بدا له فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه، قال فتتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكاء لا يملك دمعة إذا قرأ القرآن، قال فأفزع ذلك كفار قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه على أن يعبد ربه في داره، وإنه قد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن القراءة، وإنا خشينا أن يفتن نساءنا، فإن أحب أن يقتصر على ذلك فليفعل، وإن أبى فاسأله أن يرد عليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك، يعني أن ننقض العهد بيننا وبينك، ولسنا نقر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه الاستعلان، يعني أن يرفع صوته أو أن يظهر صلاته. قال فأتاه ابن الدغنة فقال: يا أبا بكر، قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر عليه وإما أن ترجع إلى ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في عقد رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ورسول الله يومئذ بمكة. وهذا محل الشاهد، أنه صبر في ذات الله، وأنه صبر من أجل أن يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه عرض نفسه لهذا الخطر يوم أن رد لابن الدغنة جواره. قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: قال حدثنا ابن أبي عمر يعني العدني قال: قال حدثنا عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني قال: قال أخبرنا معمر يعني ابن راشد اليماني عن الزهري قال: أخبرني عروة يعني ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينني. وذكر الحديث إلى مثله إلى آخره، يعني هذه رواية أخرى حكم عليها الإمام أو حكم عليها المحقق بأنها صحيحة الإسناد. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: قال حدثنا محمود بن آدم المروزي قال: قال حدثنا بشر بن السري قال: قال حدثنا مصعب عن ثابت عن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه يعني عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قالت: نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا أيضا مما يدل على فضله رضي الله تعالى عنه ومكانته. قال رحمه الله: قال وحدثنا حامد ابن شعيب أبو العباس البلخي قال: قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه اشترى ماذا عندكم؟ هكذا في كل النسخ؟ ها؟ في نسختك بلالا، وهذا الصحيح، اشترى بلالا وليست بدلا. نعم. قال: اشترى بلالا من أمية بن خلف وأبي بن خلف ببردة وعشر أواق. بردة يعني ثوب قماش، وعشر أواق يعني من الفضة. قال: فأعتقه لله عز وجل، فأنزل الله عز وجل سورة: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يعني سعي أبي بكر رضي الله عنه وأمية وأبي، لأن أبا بكر كان يسعى لمرضاة الله، وهؤلاء إنما يسعون للفساد. قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله، يعني أبا بكر، فسنيسره لليسرى. قال الجنة. قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أي بلا إله إلا الله، يعني أمية وأبي، فسنيسره للعسرى. قال النار. قال وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي إذا مات ماذا يغني عنه ماله. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال يعني أمية وأبي، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قال يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. قال لم يصنع ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليد كانت منه إليه فيكافئه بها، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال محمد بن الحسين رحمه الله: جميع ما تقدم له ذكرنا يدل على أن الله عز وجل خص أبا بكر رضي الله تعالى عنه بأشياء فضله بها على جميع صحابته رضي الله تعالى عنهم. نعم. ها؟ يعني دين الإسلام. ما تعرف أن أبا بكر رضي الله عنه منذ أن يعني أدركت الدنيا وأحست بها، وأبو بكر رضي الله عنه وأمها دخلا في دين الإسلام. هنا العهد الذهني، لأنه ما سبق أن ذكر أمر الإسلام. نعم. ها؟ ما نسان يعني تتجمع عليه النسوة والجيران يسمعون قراءته، لأنهم كانوا يعجبون بها، ولا شك إنهم يدركون معنى ما يقرأ أبو بكر رضي الله عنه. أبا بكر اشترى بلالا وأعتقه، لأنه مر به وأمية بن خلف وأبي بن خلف يعذبانه، كان يرميانه في الرمباء على التراب الحار. الرمل في مكة، ويضعان على صدره حجرا ويضربانه ويطلبان منه أن يكفر بالله، أن يكفر بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه لا يزيد عن قوله أحد أحد حتى يملا ثم يتركانه. فمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهم وهم يعذبونه، فقال: ألا ترضيان يعني أن أدفع لكم فيه هذا المبلغ؟ واتفق على أن يدفع لهم ما ذكر هنا، برد وعشر أواق، ويخلون سبيله. فخلوا سبيله فأخذه فأعتقه، وكان ذلك سببا وفضلا من الله جل وعلا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعلى بلال، أن أنقذ بلالا من العذاب، وأن أكرم أبي أبا بكر رضي الله تعالى عنه بهذا العمل الذي عمله يريد به وجه الله. قال: باب ذكر بيان تقدمه، باب ذكر بيان تقدمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه على جميع الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. أي إن أبا بكر رضي الله عنه كانت له منزلة، هذه المنزلة تقدم بها سائر الصحابة رضوان الله عليهم، حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر المصنف رحمه الله بعض الأحاديث التي نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يتقدم في الصلاة للناس إلا أبا بكر رضي الله عنه. قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا محمد بن الصباح قال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض قال مروا إنسانا يصلي بالناس. قال فخرج عبد الله بن زمعة فلقي عمر أو فلقي عمر رضي الله تعالى عنه فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. وعبد الله بن زمعة هذا أخو زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي سودة بنت زمعة. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فتقدم فصلي بالناس. قال فذهب فتقدم فصلى بالناس. قال فسمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صوته فقال من هذا؟ فقالوا عمر رضي الله تعالى عنه. فقال لا يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا تقديم من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وإن كان الذي تقدم عمر. قال فقال عمر رضي الله عنه لعبد الله بن زمعة لم يكن سماني، يعني أنت عندما جئت طلبت مني أن أصلي هل النبي سماني؟ قال لا، لأن النبي قال مروا إنسانا. قال فلامه أشد اللئام، يعني أشد اللوم، وتغيظ عليه أي شدد عليه، لأن عبد الله بن زمعة أحرج عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك الاختيار. قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي الجرجراني قال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر الحديث مثله. فتكون هذه الرواية فيها متابعة من الفريابي حيث روى هذا الحديث عن محمد بن الصباح، ورواه في هذه الرواية في الرواية الثانية قاسم بن زكريا المطرس، تابع بعضهم بعضا متابعة تامة في روايته عن محمد بن الصباح عن سفيان. نعم سيأتي أنه قطع. قال رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال قال حدثنا عبد الله بن نفيل قال قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال قال قال حدثنا الزهري قال قال حدثنا عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة بن الأسود قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومعنى استعز يعني لما اشتد عليه المرض، قال وأنا عنده في نفر من المسلمين قال دعاه بلال إلى الصلاة فقال مروا من يصلي بالناس. قال عبد الله بن زمعة فخرجت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الناس، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه غائبا، فقلت يا عمر قم فصلي بالناس. قال فقام فكبر، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته. قال وكان عمر رجلا مجهرا، يعني جهوري الصوت. فقال صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر؟ ياب الله ذلك والمسلمون، ياب الله ذلك والمسلمون. قال فبعث إلى أبي بكر رضي الله عنه بعدما صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس، هكذا في هذه الرواية. لكنه جاء في غيرها أن أبا بكر أن عمر رضي الله عنه لم يكمل الصلاة بل قطعها، ذلك لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا الله ذلك والمسلمون إلا أبا بكر. قال رحمه الله، قال وحدثنا عبد الله بن نعم قال فبعث إلى أبي بكر رضي الله عنه بعدما صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. قال عبد الله بن زمعة قال لعمر ويحك ما صنعت به يا ابن زمعة، والله ما ظننت حين أمرتني أن أصلي بالناس إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس. فقلت والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني حين لم أرى أبا بكر رضي الله تعالى عنه رأيتك أحق من حضر بالصلاة، رأيتك أحق من حضر بالصلاة، يعني أنت أولى الناس بأن يصلي. قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا أحمد بن صالح قال قال حدثنا ابن أبي فديك قال قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يعني ابن الخيار أو ابن عتبة ابن مسعود، وكلاهما من علماء التابعين، أنه عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، يعني زاره إبان مرضه الذي هلك فيه، يعني الذي مات فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمراد بالهلكة يعني الموت، وهذا قد جاء في كتاب الله في قوله حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. قال عبد الله ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الناس فليصلوا، يعني اطلب من الناس ان يصلوا لانه قد حان وقت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم غير قادر للخروج اليه. قال فخرجت فلقيت ناسا، فلما لقيت عمر رضي الله عنه لم ابغي من وراءه، يعني ما طلبت غيره، فقلت له صل للناس. قال فخرج عمر رضي الله تعالى فصلى للناس. قال فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صوت عمر قال ابن زمعة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته، ثم قال ألا لا يصلي للناس إلا ابن أبي قحافة؟ فقال ذلك مغضبا صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الرواية أشار المحقق إلى أن سندها ضعيف، لأن الرواية المشهورة المعروفة التي خرجت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أو طلبت من بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعن النبي، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف، وأنه إذا قام مقامك سيبكي ولا يقوى على أن يصلي بالناس، فلو أمرت ابن الخطاب أن يصلي بالناس قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما رجع مرة ثانية قال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال ابن زمعة فانصرف عمر رضي الله تعالى عنه وقال لي عمر أي أخي أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأمرني؟ قال لا، ولكني لما رأيتك لم أبغي من وراءك. قال فوجد من ذلك وجدا شديدا، أي وجد عمر رضي الله عنه على عبد الله بن زمعة وجدا، يعني غضب عليه غضبا شديدا. نعم أيوة، إيش الإشكال؟ نعم أنه إيه، لا الرواية المشهورة مروا أبا بكر، لأن الخطاب يعني ما كان لها وحدها، وإنما كان لها ولغيرها ممن كان موجودا في مجلسه صلى الله عليه وسلم. طيب قوله إن كنا دليل على أنهن جمع وليست واحدة. قال أحمد بن صالح هذا هو الصحيح. قال محمد بن الحسين يعني أنه لم يتم الصلاة، ولكنه لما كبر وجهر بالقراءة سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من صوت عمر. قال محمد بن الحسين وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حي. لا، هنا يستحيل أن تكون القصة متعددة، لأن لو تعددت معناه أنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الموجب لهذا؟ إيش الموجب لهذا؟ هنا لو تعارضت الروايات نقول إن هذا قد يكون موجبه تعدد الروايات، لكن المعروف أن الأصل أن يحمل الأمر على المرة الواحدة، وهذا هو الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس هذه الرواية الصحيحة التي جاءت في الصحيحين. وأما قوله مروا فليصلى بالناس محمولة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد طلب لما ما استطاع أن يصلي بالناس وأحس بأنه غير قادر على أن يخرج للصلاة أمرهم أن يصلوا بالناس، فجلس الناس ينتظرون أبا بكر، فقال لهم مروا فليصلى بالناس، فظن عبد الله بن زمعة أنه يمكن أن يصلي أي إنسان، فخرج فلما رأى عمر طلب منه أن يصلي. إيش قال؟ هي الرواية الثانية بينت، لأن عمر لما استفصل قال له هل سماني النبي؟ قال له لا، لأنه قال فليصلى بالناس، وكان قد أمر أبا بكر أن يصلى بالناس، ولعله كان أبو بكر متأخر فجلس الناس ينتظرون. فلما فهم عبد الله بن زمعة أن يبادر الناس بالصلاة أمر عمر رضي الله عنه، ولما أراد عمر أن يصلي وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته أكد أن لا يصلى يصلي إلا أبو بكر، فانتظروا حتى جاء أبو بكر وصلى.